هذا ماشي، بس أنا ما قال خسفت وانكسفت، ماشي يعني كل ما عندنا. طيب يا قيس اندونيسي، ها لا أنا ماشي، إحنا صلاة الكسوف في صلاة إيش درك صلاة مقدمة على الخطبة الموعظة. نعم موعظة. نعم نعم يا شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ، في هذه في كثير من الفهم إذا أن الوقت المنقضي في العبادة ليس ضياعا من الزمن، بل هو الزمن الذي نحتسبه أجر عند الله سبحانه وتعالى، نحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. لا أنا ما أبغى تعطوني معنى إجمالي، أعطني جملة وقلت نأخذ منها كذا. أننا نحتسب أجر، لا أعطني أعطني أعطني الجملة اللي في الحديث، أنتم أعطوني الجملة اللي في الحديث وأنا أخذنا الفائدة منه. أنت يا شيخ عبد الغفور يبدو أنك خطيب في قريتك. نحو من سورة البقرة. لا إما أنك خطيب أو داعية تذكر الناس بعد صلواته، ما في شك. أيوة يا كذا كذا. نعم يا عمران الشحي، هذه أساليب الدعاة كذا. نعم احنا درس علمي الحين هنا، نبغى كذا يدل كذا يدل عليك. ها نعم، في قوله فصلى صلاة الكسوف لم يشرع في الكسوف سوى الصلاة، لم يشرع اي ذكر في اي عدد وفي اي صيغة مخصوصة الا الصلاة. اي لا لكن بيجي ايش عد في ركوعها وفي سجودها وفي الا الصلاة. ما سمعتك، عد شلون؟ أنت لخبطت بين شيء وشيء ثاني، عد. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله فصلى صلاة الكسوف لم يشرع حين حدوث الكسوف إلا صلاة الكسوف، لم يشرع، لم يؤذن بأي ذكر مخصوص على صفة مخصوصة على عدد مخصوص إلا صلاة الكسوف. لا بيجي أنه اعتاقة والاستغفار والتوبة يجي. نعم عبد المجيد، أنتم اليوم ما أنتم كويسين، مو مرة، حتى حساب علي يحيى ما زبط. نعم عبد المجيد. أيوة، قولي من أباك في مكتف الشمس على عهد الصلاة، قولي في الصلاة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في كيفية صلاة الكسوف بتثبيت الأمل. بيش بيش بيش بيش بيش تثبيت الأمل في الصلاة بيبش بيش تحقيق تطبيق بالتطبيق. ايوه صل، انتم باقي تجيبون فائده تقولون انخسفت الشمس في دليل على وجود الشمس، هذا تبون تقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. اليوم معلوماتكم مو مره، لا اليوم ما انتم مو مزبوطين، استغفر الله وتوب.